بمفازة إلا Thank you.

وَأَنْتَ قَدْ فِي الْقَوْلِ فَصَاعِدًا ثم نفق فيه كفرة فإذا هم كافرون يوم القيامة Thank you. مجھے سوال بھی آتا ہے کے مولانا يا قول الإنسان دينا بعتنا عند حضرتك النبي فإذا برق البصر كان اسألوا أيام يوم القيامة جمال اي والله اي والله والله انت راجل بكيف يا رب يا رسول الله Yeah, no, never.